بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم شافاه الله وعافاه ونفعنا بعلمه: أنواع العبادة وأدلتها، وصرفه لغير الله منكر، وفاعل له بهذا يكفر، دليله في المؤمنون يتلى، وقل لمن يأباه أولى أولى، وخذ دليل ما مضى جميعا مرتبا وكله سميعا، دعاؤنا مخ لذي العبادة، واقرأ بغافر ترى السعادة، وخوفنا دليله قبل النساء، بآل عمران أب لمن أساء، وبعده فالكهف ثم المائدة، وفي ثلاث أنبياء سائدة، وخشية دليلها بعوني إلهنا بقوله واخشوني، إنابة دليلها من الزمر، وبعده أم القرآن مستطر، معوذات سورة الأنفال، أنعام إنسان على التوالي، وسنة بلعن الله من ذبح لغيره فخاسر وفي ترح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يختص بالنظم المتعلق بالأصول الثلاثة والمسائل الأربع للإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا فيما مضى الحديث عن أنواع العبادة، وهو فصل مستقل يختص بأنواع العبادة وأدلة هذه الأنواع، أنواع العبادة وأدلتها. وقد ذكرنا هذه الأنواع مفصلة في دروس سابقة، وقد قلنا إن أنواع عبادة الرحمن تمثلت في الأصول الثلاثة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ما يندرج تحت هذه الثلاثة من أنواع العبادة وأحادها ومفرداتها، كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والخشية والاستعاذة والاستغاثة إلى آخره. كل ذلك ذكرناه مفصلا فيما مضى. وأما اليوم فنأتي عند حكم صرف شيء من تلك الأمور العبادية لغير الله جل وعلا، ثم الأدلة على تلك الأنواع للعبادة. والناظم هنا حرص على أن يأتي بالأنواع وأدلتها في هذا النظم مراعاة لأصل الكتاب. فقوله هنا: وصرفه لغير الله منكر، وفاعل له بهذا يكفر. صرفه لغير الله، الضمير هنا يعود إلى جميع ما ذكر، إلى جميع ما ذكر من أنواع العبادة كالنذر والرجاء والخوف والرغبة والرهبة، هذه كلها أنواع عبادة، وهي تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون عبادة قلبية، ومنه ما يكون عبادة بالجوارح، لأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فهذه الأركان الثلاثة في تعريف الإيمان كلها تدل على أن لكل نوع آحاد من الأفعال تندرج تحته. بعض الناس يظن أن الإيمان لا يكون إلا بالفعل، وبعضهم ذهب إلى أن الإيمان هو مجرد الإقرار، وبعضهم قالوا هو الإقرار أو التصديق بالقلب فقط. فكل من صدق بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، هذا عند من ذهب إلى ذلك وقد أخطأ فيما ذهب إليه. ومنهم من ظن أن مجرد الإقرار، مجرد القول باللسان يعد إيمانا، فبمجرد ما يتلفظ المرء بألفاظ دالة على الإيمان فإنه يعد مؤمنا، وهذا أيضا خطأ، وليس هذا هو محل تفصيل هذه المسألة، ولكن أشير إلى أن الأنواع السابقة تأتي متنوعة بحسب أركان تعريف الإيمان. والصحيح أن الإيمان لا بد أن يجتمع فيه الأمور الثلاثة أو تتنوع فيه الأمور الثلاثة، فهو بكماله يجمع بين القول والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. وقد يطغى شيء على آخر من حيث الأفضلية، فقد يكون أحيانا التصديق بالقلب أفضل من بعض أعمال الجوارح، أو تكون أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. فمثلا عندنا الخشية والخوف والرغبة والرهبة والرجاء، هذه كلها أشياء قلبية ليست من أفعال الجوارح، يعني لا يقال إنك تخاف الله بيدك ولا تخشى الله بيدك ولا ترغب إلى الله بيدك أو ترجو ما عند الله بيدك، وإن كان هذه قد تدخل من وجه آخر، لكن هذه كلها أمور قلبية، الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية هذه كلها أشياء قلبية، وهي من أمور الإيمان، وهي من العظم بمكان، قد تفوق بعض أعمال الجوارح، قد تفوق بعض أعمال الجوارح. فمثلا الخوف من الله أفضل من صيام النوافل، من خاف الله بقلبه وإن لم يصم النوافل مثلا فهو أقوى إيمانا ممن يحافظ على النوافل لكنه لا يخاف أو لا يخشى الله أو لا يرجوه ولكن يرجو غيره وهكذا. المهم أن الأنواع التي مضى ذكرها إما أن تكون أفعال عبادية بالجوارح كالصلاة والصوم والحج، هذه كلها متعلقة بالجوارح فيها حركة البدن وعمل الجوارح، الصدقة، إماطة الأذى عن الطريق وهكذا. وهناك ما يكون من أعمال القلوب، وجميع أعمال القلوب جميعها عظيمة وفاضلة وتفوق كثيرا من أعمال الجوارح، لأن أعمال القلب كلها تختص بالعقيدة، كلها تختص بالعقيدة، الإخلاص هذه عقيدة، لأنك تنوي هذا العمل لله جل وعلا وتجرده للباري سبحانه، الخوف، الرغبة، الرهبة، الرجاء، هذه كلها أعمال قلبية عقدية، والخلل فيها يؤثر في دينك ويؤثر في اعتقادك، وقد يصل بعضه إلى الكفر كما مر معنا سابقا من التفصيل. أما أعمال الجوارح فليست كلها تصل إلى مثل هذا، وكوني أقول ليست كلها لأن هناك من أعمال الجوارح ما تكون كفرا وهي من أبواب الاعتقاد، كمن يسجد لغير الله، كمن يسجد لغير الله، أو من يحكم مثلا غير شريعة الله. لكن أعمال القلوب كلها مختصة بالعقائد، ولذلك كانت أقوى وأعظم، وكانت رعايتها والاهتمام بها أجدر من الاهتمام بما هو دونها. فكثير من الناس يحرصون على الأعمال البدنية العبادية ويهملون هذا الجانب، وهو في الحقيقة جانب مهم عظيم. الحاصل أن ذلك مر ذكره، والناظم هنا يبين أن صرف هذه الأشياء لغير الله يعد أمرا منكرا، والمنكر إما أن يكون كفرا وإما أن يكون معصية، إما أن يكون كفرا وإما أن يكون معصية. والمعصية إما أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب أو أن تكون صغيرة من صغائر الذنوب. إذن الذنوب هنا تكون ثلاثة، الذنوب ثلاثة: ذنب مخرج من ملة الإسلام، وذنب لا يخرج من ملة الإسلام، وهذا الذي لا يخرج ينقسم إلى قسمين: كبائر الذنوب وصغائر الذنوب. فقوله منكر لاحتمال أن يكون هذا المنكر مما يخرج عن ملة الإسلام، ويحتمل أن يكون مما لا يخرج، كما مر معنا في تقسيم تلك الأعمال الخوف وغيره، ذكرنا أن منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. ثم قال: وفاعل له بهذا يكفر، ليوضح أن هذا المنكر قد يصل إلى درجة الكفر. فمن ذبح مثلا لغير الله فإنه كافر، ومن عبد غير الله جل وعلا فإنه كافر. ثم أخذ الناظم يسرد هنا الأدلة على ما مضى ذكره، وأنتم ستلاحظون أمامكم في النظم كل دليل نرجعه إلى الكلام الأول. فقال: دليله في المؤمنون يتلى، وقل لمن يأباه أولى أولى. فقوله دليله في المؤمنون يتلى، دليل ماذا؟ دليل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، أو عفوا دليل هذا الصرف للعبادة لغير الله جل وعلا. ما هو؟ قلنا حكمه الكفر، أنه كافر، من صرف العبادة لغير الله فهو كافر. لكن ما هو الدليل على هذا؟ قال: دليله في المؤمنون يتلى، يعني في سورة المؤمنين يتلى، وهو قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهنا قال: لا يفلح الكافرون، فدل على أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه يكون حينئذ كافرا كفرا يخرج من ملة الإسلام. فهذا دليل هذا الحكم. ثم قوله: وقل لمن يأباه أولى أولى، يعني قل لمن يأبى هذا الدليل وهذا الحكم ولا يأخذ به أولى أولى. هذه الكلمة يؤتى بها للتهديد والتقريع والتخويف، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل حينما عصى وعاند، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولى أولى. فقال له أبو جهل: أتهددني بالوعيد والعذاب؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فهذه الكلمة يؤتى بها للتهديد والتخويف والوعيد. وهنا الناظم اقتبس هذا من الآية فقال: وقل لمن يأباه، لمن يأبى هذا الحكم في من صرف العبادة لغير الله، قل له أولى أولى. لأن من لم يكفر الكافر أو من شك في كفر الكافر فإنه مثله. فأنت إذا علمت أن هذا الرجل كافر لا يؤمن بالله أو يدعو غير الله مع الله ويشرك به فيجب عليك أن تعتقد أن هذا كفر بالله جل وعلا، وأن من يفعل ذلك فهو كافر إذا اجتمعت شروط التكفير فيه وانتفت الموانع، بحيث لا يكون جاهلا في فعله هذا ويكون معذورا في مثل هذا الخطأ فتقام عليه الحجة لأجل أن يحكم بكفره. لكنك هنا أنت بين أمرين: من يفعل مكفرا من المكفرات المخرجة من ملة الإسلام فهذا يطلق عليه حكم عام وحكم خاص، فنقول كل من أشرك بغير الله فهو كافر هكذا مطلقا، من سجد لغير الله فهو كافر، من ذبح لغير الله فهو كافر، من طاف بقبر فهو كافر، هذا حكم عام. لكن لو جاء زيد من الناس وطاف بهذا القبر فهذا حكم خاص. الأول بالاتفاق وبالإجماع أن الحكم واحد، نقول من طاف بقبر فإنه يكفر بالله واليوم الآخر، من استهزأ بدين الله فإنه يكفر. لكن إذا سمعنا شخصا معينا أو رأيناه يفعل هذا المكفر فهل يحكم بكفره؟ نقول يحكم أولا عليه بالحكم العام أن من فعل ذلك فهو كافر، وأما الحكم الخاص فينظر في حاله، إن كان لديه من الجهل بهذا الحكم ما يعفيه من التكفير فإنه لا يكفر، وإنما يبين له الدليل وتقام عليه الحجة، ثم بعد ذلك إذا لم يستجب فإنه يحكم بكفره، لأنه قد يكون حديث عهد بإسلام أو قد يجهل هذا الحكم في المسألة أو نحو ذلك. وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة العذر بالجهل، هل يعذر الجاهل في أبواب الاعتقاد بجهله أو لا يعذر؟ أما في فروع الدين فهو معذور، من نسي طواف الوداع جاهلا معذور، من نسي شيئا من صلاته جاهلا هذا معذور، يعني لا يقع عليه الإثم، وإنما الإشكال على من أخطأ في أمور الاعتقاد مما هي كفر بالله جل وعلا هل يعذر أو لا يعذر. هذه مسألة مشهورة اختلف فيها أهل العلم، ربما مر معنا شيء من ذلك فيما مضى. والصحيح في هذه المسألة أنه ينبغي أن يرى، إن كان عالما بهذا الحكم وليس جاهلا، وأوجه الاعتذار أو العذر محيطة به فإنه حين ذلك لا يكفر، وإنما تقام عليه الحجة ويبين له أن هذا الفعل كفر وأن من يفعل ذلك فهو كافر بالله، فإن استجاب لم يوصف بالكفر، وإن أبى فحينئذ ينزل عليه حكم التكفير ويكون كافرا. وهذا ما يسمى بتكفير المعين، هل يجوز تكفير المعين أو لا يجوز على هذا التفصيل. ثم قال: وخذ دليل ما مضى جميعا مرتبا وكله سميعا. أراد هنا أن يرتب الأدلة على ما مضى ذكره من الاستعانة والاستغاثة والرجاء والخوف، كل مسألة لها دليل، الرجاء ما هو دليله، والخوف ما هو دليله، والذبح ما هو دليله، هذه الأمور أتى بها الناظم هنا ونبه على ذلك بقوله وخذ، أوصى هنا خذ، والتعبير بالأخذ أقوى في الدلالة من التعبير بإقرأ أو اسمع، وإنما الأخذ يدل على التعبير أكثر من غيره، لأن الله جل وعلا قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب، يا يحيى خذ الكتاب، فالتعبير بالأخذ أقوى من أي تعبير آخر كالأمر بالاستماع أو الإنصات أو القراءة. وخذ دليل ما مضى أي ما مضى ذكره من أنواع العبادة جميعا مجموعة مرتبا أيضا حسب الترتيب السابق في سردها، وكن له سميعا، يعني هذا فيه تحضير على الاستماع المترجم بالفعل، المترجم بالفعل. فقال: دعاؤنا مخ لذي العبادة، واقرأ بغافر ترى السعادة. هنا ذكر ما يتعلق بالدعاء، وأشار إلى الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث هو الذي ذكره الشيخ أبو عبد الله في أصل كتابه. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند ولا يصح، وإن كان حسنه بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه حديث ضعيف. ولا أدري هل المؤلف غاب عنه الحديث الآخر الذي هو أوضح من هذا وأكبر دلالة في المعنى وأصح، وهو حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح، وهو في الحقيقة أكبر دلالة وأوضح مما أتى به المؤلف رحمه الله تعالى. لكن قد يكون المؤلف رحمه الله قد علم أو استحضر هذا الحديث، نحمله على أنه يعلمه لكن لم يستحضره في تلك اللحظة، أو أنه استحضره واختار هذه الرواية، رواية أنس، ليبين أن لفظ مخ العبادة له معنى لما يريده هو رحمه الله، وهو أن المخ الشيء لبه وأصله وزبدته، فمخ الصلاة أركانها وعلى رأسها الطمأنينة، ومخ عبادة الله سبحانه وتعالى أي نوع من أنواع العبادة الإخلاص له والمتابعة، وهكذا لكل شيء أصل ولب. فلعله اختاره لما فيه من هذا اللفظ، لفظ المخ. لكن نقول لو عبر رحمه الله بالحديث الآخر حديث النعمان لكان أولى وأوضح، وذلك من وجهين. الوجه الأول من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه أصح من حديث أنس، والصحيح مقدم على الضعيف. الوجه الثاني أنه في حديث النعمان قال: الدعاء هو العبادة، فأتى بضمير الفصل، بالضمير المنفصل، وهو كلمة هو، وجعلها بين الكلمتين، بين كلمة الدعاء وبين كلمة العبادة. وإذا جاء الضمير المنفصل أو ضمير الفصل بين كلمتين فإنما يدل على التأكيد، فإنما يدل على التأكيد. وإن كان يأتي وليس له محل من الإعراب، لا يغير في إعراب ما بعده، لكنه يدل على التأكيد، كقوله تعالى: هو خيرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. هذا ضمير منفصل يؤكد، لكنه لا يؤثر في الإعراب، لا محل له من الإعراب، فلذلك لم يغير في كلمة خيرا، والمعنى يكون: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا، وإنما ضمير منفصل يؤكد. فهنا جاء بين الكلمتين ليؤكد. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، هو ضمير منفصل لا محل له من الإعراب، ولو قيل اللهم إن كان هذا الحق من عندك صح، لكن إتيان الضمير المنفصل بين الكلمتين هنا يدل على التأكيد. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه أتى بالألف واللام على كلمة العبادة، وهذا يدل على أن المعنى هو أن الدعاء هو العبادة لا غيرها، هو العبادة لا غيرها، أن الدعاء هو العبادة لا غيرها. وهذا أكبر تعبيرا من لفظ مخ العبادة، لأنه يعطي معنى أكبر، فكان يجعل هي العبادة كلها، وأما ذلك فيجعل الدعاء هو مخ العبادة، فعبر بالجزء، وأما هنا فقد عبر بالكل. إذن حديث النعمان كان ينبغي أن يؤتى به في هذا الموضع لأنه أولى وأرجح. قال: واقرأ بغافر ترى السعادة، هذا دليل العبادة أو دليل الدعاء، عفوا دليل الدعاء. ما هو هذا الدليل الذي بغافر، بسورة غافر؟ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونحن قلنا إن الدعاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول دعاء مسألة، والقسم الثاني دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو سؤال الله جل وعلا بجلب الخير أو دفع الشر، وهذا هو الدعاء المشهور الذي هو الإنشاء، تنشئ الشيء، تقول: اللهم اغفر لي، اللهم أعوذ بك من النار، اللهم أسألك الجنة، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، هذا دعاء مسألة، وهو إنشاء الطلب بجلب الخير أو دفع الشر. أما القسم الثاني فهو دعاء العبادة، ودعاء العبادة هو فعل العبادة التي أمرك الله بها رجاء ما عنده من خير وفوز عظيم، واتقاء ما عنده من عذاب مقيم لمن عصاه. فهذا يقال له دعاء، لكنه دعاء عبادة. أنت الآن وأنت تصلي في الحقيقة تصلي ترجو ما عنده من الأجر العظيم، وتتقي الإثم والعذاب لمن ترك الصلاة. فأنت ما دعوته قلت: اللهم إني بصلاتي هذه أسألك الأجر وأعوذ بك من الوزر، لسان حالك وأنت تعبد الله بهذا أنك تطلب الأجر. هذا الذي يطوف بالبيت لسان حاله بفعله هذا أنه يرجو ما عند الله بهذا الطواف، ويستعيذ بالله من عقابه بهذه العبادة. فكان الدعاء محتملا لهذين القسمين، إما أن يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. ثم قال: وخوفنا دليله قبل النساء بآل عمران أب لمن أساء. وخوفنا يعني دليل الخوف الذي مضى ذكره قبل النساء، يعني قبل سورة النساء، ورد قبل سورة النساء. ما هي السورة التي قبل سورة النساء؟ قال: بآل عمران. لو لم يبين ويقول بآل عمران فاحتمل أن تكون في البقرة، لأن كل ما كان قبل النساء فيمكن أن يكون في البقرة أو في الفاتحة، لكن ليوضح أن المراد السورة التي قبل النساء مباشرة، وهي سورة البقرة. وذلك قال: بآل عمران أب لمن أساء. أب وضح، ولمن أساء يعني من أساء الفهم ولم يعرف ما هو الدليل على الخوف أو على مسألة الخوف، وهذا يكون ممن أساء الفهم في مثل هذه المسألة إذا لم يعرف الدليل أو اختار غيره. والدليل هذا هو قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهنا دل على مسألة الخوف وأنها من العبادة، وأن يجب أن لا يصرف هذا الخوف إلا الله جل وعلا، وأن لا يصرف لغيره من البشر، لقوله: فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فدل على أن الخوف الحقيقي الذي يجتمع مع الإيمان الحقيقي هو الخوف من الله، ومفهوم الآية أن من خافهم فإنه ليس بمؤمن، من خاف الشيطان وأولياء الشيطان دون خوف الله جل وعلا فإنه لا يكون مؤمنا. بآل عمران أبي لمن أسى قال: وبعده فالكهف في ثلاث أنبياء سائدة. قوله وبعده فالكهف، بعد ماذا؟ بعد الخوف في الترتيب السابق، ارجعوا إلى البيت رقم 48، هذا هو بداية السرد حتى تجمع بين الدليل وبين مسألته. فقلنا كالخوف هذا هو الأول، وبينا أن دليله ما جاء في سورة آل عمران. ماذا بعد الخوف؟ الرجاء، كالخوف والرجاء بالسواء. والرجاء، ما هو دليل الرجاء؟ دليله ما قال الناظم هنا وبعده فالكهف، يعني الدرجة الثانية وهي الخوف دليلها في سورة الكهف. وبعده فالكهف ثم المائدة. ما هي الآية التي في سورة الكهف تدل على الرجاء؟ عندكم هنا خطأ مطبعي تحت، في تكرار بين سورة آل عمران في حاشية الرابعة وفي الحاشية السادسة، والصواب أن يؤتى بالآية التي في سورة الكهف، وهي قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهنا قال فمن كان يرجو، فهذا هو الرجاء الشرعي، هذا هو الرجاء الذي مر ذكره. قال فمن كان يرجو لقاء ربه، ورجو اللقاء المراد به هنا اللقاء الخاص الذي يكون للمؤمنين، لأن اللقاء يوم القيامة بالله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: لقاء خاص ولقاء عام. أما اللقاء العام فهو لقاء الله جل وعلا لجميع الناس في المحشر وعند الحساب، هؤلاء يلاقيهم الباري جل وعلا. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا يشمل المؤمن والكافر. أما النوع الثاني فهو اللقاء الخاص الذي هو لقاء التكريم، والتكريم لا يكون إلا للمؤمن، كما أن الرؤية الله يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: رؤية عامة ورؤية خاصة. الرؤية العامة التي تكون عند الحساب يراه الكفار والمؤمنون وفي فصل القضاء في المحشر، وأما الرؤية الخاصة فهي الرؤية التي يراها المؤمنون لربهم في الآخرة في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه نظرة خاصة. كذلك اللقاء يكون لقاء المؤمنين بربهم يوم القيامة لقاء تكريم. وفضل ومنه منه سبحانه وتعالى بخلاف اللقاء بالكفار. والمراد بالآية هنا اللقاء الخاص، فمن كان يرجو لقاء ربه، لأنه سيلاقيه اللقاء العام، لكن إن كنت تريد اللقاء الخاص لقاء التكريم والفضل الذي يكون في جنة النعيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، هذا اللقاء الخاص هو الذي يكون بتحقيق هذه الأمور ومنها الرجاء. فمن كان يرجو، فمن حقق الرجاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى بأن يكون خالصا له لا يشرك معه أحدا، فإنه سيوهب هذا اللقاء الخاص الذي هو لقاء التكريم. قال ثم المائدة. المائدة أتى بها كدليل على الدرجة أو النوع الثالث وهو التوكل، قال ثم المائدة، يشير بذلك إلى قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وفي ثلاث أنبياء سائدة. في ثلاث أي الأنواع أو المراتب الثلاثة التي جاءت متتالية فيما بعد في البيت 49، وهي قوله: ورهبة خشوعنا ورغبة. فالرهبة والخشوع والرغبة هذه الأمور الثلاثة كلها جاءت في آية واحدة في سورة الأنبياء، وقوله سائدة يعني مشتهرة، كل من أراد أن يستدل على هذه الأمور الثلاثة فإنه يأتي بآية الأنبياء، فهي السائدة في الاستدلال على هذه الأمور الثلاثة، وإلا قد تأتي مفرقة وكانوا لنا خاشعين ويدعونه رغبا ورهبا. فأنبياء سائدة هي قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فجمع الأمور الثلاثة الرغبة والرهبة والخشوع في آية واحدة، ولذلك هذه المسائل الثلاثة اكتفي بشطر أو جزء من البيت على الاتيان بها. قال الناظم وخشية دليلها بعون إلهنا بقوله واخشوني. الخشية دليلها الآية التي جاءت في سورة البقرة في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فهذا دليل مرتبة الخشية. ثم قال الناظم إنابة دليلها من الزمر، مرتبة الإنابة دليلها في سورة الزمر، وهذه الآية التي في سورة الزمر هي قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ثم قال وبعده أم القرآن مستطر، بعده أي الاستعانة، مرتبة الاستعانة هذه في أم القرآن، قوله وبعده أم القرآن مستطر، أم القرآن المقصود بها الفاتحة لأنه يطلق عليها الفاتحة وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، كل هذه إطلاقات تطلق على الفاتحة، فقوله أم القرآن يريد بذلك الفاتحة. وقوله مستطر أي مكتوب من التسطير، وسطر الشيء وسطر فيه أي كتبه، وهو مسطور أي مكتوب، ومستطر أي مكتوب كذلك، فالفاتحة مسطرة ومكتوبة ومعلومة، فيها دليل ماذا؟ فيها دليل الاستعانة، وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قوله معوذات سورة الأنفال أنعام إنسان على التوالي، قوله معوذات هذه يؤخذ منها دليل المسألة التي تليها وهي الاستعاذة، لأن الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، فهذا هو دليل الاستعاذة. بعد الاستعاذة تأتي الاستغاثة، وذلك قال معوذات سورة الأنفال، الأنفال فيها الآية التي تدل على الاستغاثة بالله كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هذه الآية هي دليل الاستغاثة وأن لا تكون إلا لله. ثم قال أنعام إنسان على التوالي، الأنعام فيها دليل ماذا؟ دليل الذبح، الذبح وأنه لا يكون إلا لله، وذلك في سورة الأنعام، والآية قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنسك هنا هو الذبح، قوله ونسكي أي وذبحي إنما يكون لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال إنسان على التوالي، ويقصد على التوالي أي ما مضى فهو مرتب حسب ما جاء ذكره في السرد السابق، قوله إنسان يشير بذلك إلى دليل النذر، لأن ذكرنا أن النذر من أنواع العبادة، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل في سورة الإنسان وهو قوله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. ثم قال وسنة بلعن الله من ذبح لغيره فخاسر وفي ترح، قوله وسنة بلعن الله من ذبح. بقي عندنا آخر المراتب في العبادة أو آخر نوع من أنواع العبادة وهو الذبح. وهو الذبح وقد قلنا إنه ينقسم إلى مندوب إلى ذبح واجب وإلى ذبح مستحب وإلى ذبح مباح وإلى ذبح محرم. هذه أنواع الذبح، منه ما يكون واجب كدم أو كهدي القران والتمتع، هذا واجب عليك أن تذبحه، وكالأضحية على من يقول بوجوبها. وأما القسم الثاني وهو الذبح المندوب مثل الأضحية على من يقول بسنيتها، نعم، ومثل فدية الأذى إذا كان مخيرا بين الذبح أو الإطعام أو الصيام. وإما أن يكون مباحا كالذبح لإكرام الضيف ولأكلك وشربك، وإما أن يكون محرما وهو الذبح لغير الله جل وعلا، وهو الذبح لغير الله جل وعلا. وهنا المؤلف في الأصل استدل على الذبح بالحديث ولم يأتي بالآية، وإن كان عفوا أتى بالآية لكنه زاد فيها هذا الحديث لدلالة الحديث دلالة واضحة على معنى الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه لعن من ذبح لغير الله. والحديث جاء فيه لعن أربعة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذه الأربع جاءت في الحديث عند مسلم في صحيحه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. قوله هنا لعن الله من ذبح لغير الله، ماذا يفهم من اللعن هنا؟ هل هو بمعنى الخبر أو هو بمعنى الإنشاء؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، أو أنه أراد بهذا الخبر الإنشاء يعني الدعاء كأنه يدعو على من ذبح لغير الله بأن يلعنه الله؟ والفرق بين الأمرين ظاهر. إن كان من باب الخبر فمعنى ذلك أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، فهو ملعون يقينا. وإن قلنا إنه من باب الإنشاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه كأنه يدعو، كأنه يقول اللهم لعن من ذبح لغير وجهك، فإن هذا الدعاء لا يلزم منه الاستجابة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة لكن لا يلزم أن يجاب في كل دعواته، لا يلزم من ذلك أن يجاب في كل دعواته، فهناك دعوات لم يستجبها الله سبحانه وتعالى لنبيه، وإن كان معظمها وأكثرها قد استجاب الباري له تلك الدعوات. فإذا هذا الفرق بين الخبر إذا كان بمعنى اللعن هنا، إذا كان بمعنى الخبر أو كان بمعنى الإنشاء، وسواء كان بذلك أو بذلك فهو دلالة على أن الأمر خطير وعظيم، وعلى أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب، فقد يكون كفرا مخرجا من الملة إذا كان عالما بذلك وقامت الحجة عليه، أو لا يكون كذلك ويعد من كبائر الذنوب. واللعن معروف معناه هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، فمن لعنه الله فقد طرده وأبعده من رحمته. قال لغيره فخاسر وفترح، يعني من ذبح لغيره لغير الله. وقوله لغيره هنا أتى بالضمير لأنه قال قبل ذلك وسنة بلعن الله، بلعن الله، وإلا لو قال وسنة باللعن من ذبح لغيره أصبح هذا مشكلا ولا يعرف لغير من، لكن حينما أتى بلفظ الجلالة في الأول بلعن الله من ذبح عرف أن المراد بقوله لغيره أي لغير الله سبحانه وتعالى، فخاسر لا شك أن هذا خسران، وهذا الخسران سواء كان هذا الذبح كفرا بالله جل وعلا فقد خسر خسرانا مبينا، وإن لم يكن كفرا فقد خسر بارتكابه هذه الكبيرة وهذا وتحصيل هذا الإثم العظيم. قوله وفي ترح، الترح هو ضد الفرح، يقال للفرح فرحا ويقال للحزن ترح، فالترح هنا هو الحزن، ولا شك أن من صرف الذبح لغير الله جل وعلا فإنه قد استحق اللعنة، إما بوقوعها حقيقة كخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بكونها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أي خبرا بمعنى الإنشاء، وهو على كلتا الحالين في خسران وفي حزن شديد، لأن المرء إذا عصى الله سبحانه وتعالى ووقع في المحذور فإن عاقبته تكون خسرا إذا لم يتب إلى الله جل وعلا، وأنه سيحاسب على ذلك، ولا شك أن نتيجة هذا الأمر هو الحزن والخسران يوم القيامة. هذا هو ما يتعلق بهذا الباب، ويبقى معنا بعد ذلك الأصل الثاني وهو معرفة الإسلام بالدليل كأصل ثاني من الأصول الثلاث، فهو نترك ذلك في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونرجو الأسئلة إلى وقت اللاحق.